تكرموا كثر لمن هذه؟ هبه. ها؟ هبه. هبه من عندك؟ طيب جزاه الله خير. يمكنك احوج لها مني؟ ذهب. جزاه الله خير. ها في سؤال في شيء؟ ها ها المحراب. المحراب، شوف المحراب اللي صلي به الإمام، ما تولي في المحراب فهو الصواب، لأن بعض الأئمة لما يلتفت ويصلي يقرأ أحاديث ربما تكون ضعيفة ويسمعها العامة أنها صحيحة، وهذه كلمة مثل يعني، ما تولي في المحراب فهو صواب. المحراب هو الذي يصلي فيه الإمام. نعم يا شيخ. ضرورة. أي نعم. بلا نظر ولا المتواتر يفيد اليقين، يعني بلا نظر ولا نعم ولا استدلال، ضرورة. أما خبر الآحاد إذا كان صحيحا فهو يفيد النظر، فهو يفيد اليقين بعد النظر والاستدلال. مثل صحيح البخاري ومسلم قلنا يفيد اليقين لأن الأمة أجمعت تقبلته. نعم.